وسيأتي على الناس زمان يثقفونه كما يثقف القدح، يتعجلون أجورهم ولا يتأجلونها. يعني سيأتي على الناس زمان يوجد فيه ناس يقيمون القرآن كما يقام القدح، يعني مثل ما يقام السهم، جودة أداء، حسن تلاوة، لا يلحنون لا يغلطون، لكنهم يتعجلونه ولا يتأجلونه، يريدون ثوابه العاجل للآجل، يعني يريدون ما يعطون من الدنيا عليه لا ما يعطون عليه في الآخر. وما هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، كان الصحابة يحفظونه لأنه كلام الله، ويتعلمونه لأنه هو العلم الذي نزل من السماء، وأيضا يطلبون به الثواب الأخروي، فيقومون به في الليل ويعملون به في النهار،